بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة، وننقل لكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله الذي ما زلنا نتنسم فيه عبق هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا أيها الإخوة الأحباب إلى التمسك بهذه التعاليم التي إن تمسكنا بها خلقتنا خلقا جديدا وغيرت أحوالنا في هذا الصراع الذي ينشأ أحيانا بين أبناء الملة الواحدة والديانة الواحدة. إن من أجل مقاصد الشريعة الإسلامية أن تؤلف بين القلوب وأن تقرب بين المتباعدين وأن تصلح بين المتخاصمين. الله عز وجل غني عن العالمين، لا عرش إلا عرشه ولا كرسي إلا كرسيه، فكل العروش زائلة وكل الكراسي حائلة. لمن الملك اليوم؟ لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن الكريم، فقال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هيا بنا نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات الله عز وجل نصافح بها الآذان والقلوب مع قارئنا الليلة فضيلة الشيخ عبد الواحد زاكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون

قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى جمال القرآن وجلاله في هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي، وكانت من الآية 99 من سورة الكهف إلى الآية 21 من سورة مريم. في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمدينة القاهرة، أيها الإخوة المؤمنون، من الذي نلجأ إليه في الكربات؟ من الذي نرفع إليه أكف الضراعة في النكبات؟ خاصة ونحن في هذه الظروف التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتنزل برحماته على كنانته مصر الحبيبة، وأن يحفظ أهلها، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع شملنا.